أتبصر ثم أدعو أنا ومن اتبعني، أنا أدعو على بصيرة وكل من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. إذا أردت أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فادعو إلى الله على بصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أجر كبير. إذا دللت على خير فبعله واحد أو عشرة أو ألف فعلت مثل أجورهم. وقال لعلي رضي الله عنه: على أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني إذا هداه الله سواء كان كافرا فأسلم بدعوتك، أو كان مبتدعا فترك بدعته وتمسك بالسنة، أو كان عاصيا فترك معصيته والتزم بالطاعة، خير لك من حمر النعم. يقول الآيات والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم بالدعوة إلى الله تعالى، أن يكرسوا الجهود ويزيدوا في نشاطهم الدعوة إلى الله وفي إرشاد العباد، يعني دلالتهم إلى أسباب النجاة والسلامة، أسباب النجاة من المعاصي ونحوها، وتحذيرهم من أسباب الهلاك، الأسباب التي توقعهم بالهلاك. وذلك لأن هناك وسائل توقعهم بالشرك أو توقعهم بالمعاصي وما أشبه ذلك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء. الهوى هو مائل النفس. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. غلبت فيه الأهواء، انتشرت فيه المبادئ الهدامة، البدع والمحدثات والدعايات والفرق الضالة المضلة والشعارات المضللة، الشعارات التي هي شعارات أولئك الدعاة الذين يدعون إلى ضلالهم ويتسمون بأنهم على الحق. هؤلاء يسمون أنفسهم صوفية، وذلك أنهم يغلون في الأولياء ونحوهم، وهؤلاء شيعة يقولون، وهؤلاء إسماعيلية، هذه شعارات ضالة. وقل في هذا الزمان دعاة الهدى، وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. نسأل الله المستعان له ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلمين أن يقوموا بما يقدرون عليه. ختم الشيخ رائد البحر بقوله: يستحب للحجاج أن يلازم ذكر الله تعالى وطاعته والعمل الصالح مدة إقامته بمكة. ما دمنا بمكة فعلينا أن نكثر من الذكر، لأن الله تعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نكثر من الدعاء لأن الله تعالى يحب الدعاء، ويقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. يكثر من النوافل، من قراءة القرآن، من طواف بالبيت إذا تيسر له ذلك، من صدقة أو صلة أو نحو ذلك، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، والحسنة في الحرم قد تكون بمئة مثال، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والسيئات فيه شديدة وإن لم تكن كثيرة ولكنها كبيرة، السيئات هي عظيمة وشديدة. يستحب للمسلمين عموما وبالأخص في هذا البلد الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وسيلة من وسائل الدعاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أراد الحجاج أن يخرجوا من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، وهو آخر أعمالهم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هكذا أمر، إلا الحائض والنفساء يسقط عنهما لأنها قد تحبس رفقتها. في حديث ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض لأن حيضها قد تطول مدته. إذا فرغ من تودي البعيد من آخر طواف وأراد الخروج من المسجد يمشي على وجهه لا يمشي على قفاه، يمشي على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القفر، أن يمشي على قفاه، لأن ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. رأيت بعضهم إذا ودع يمشي على قفاه، وربما يسقط في قافل، وربما يسقط في درج أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا من الأعمال التي ما أمر بها صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من البدع. وفي الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة في النار. وهذه من البدع يتخذونها قربة، كأنه يقول: أكره أن أولي البيت ظهري. الناس يولون ظهورهم، الإمام إذا صلى انصرف وأولى البيت ظهره، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.